ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم فاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه.